بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نرحب بالإخوة الكرام الأفاضل في الحلقة العاشرة من حلقات سلسلة مقرر أصول الفقه التابع لكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. وقد سبق لنا في الحلقة الماضية أن أنهي الكلام بحمد الله وتوفيقه عن مسألة هل الإجماع مختص بالصحابة رضوان الله عليهم، وبينا لكم أن القول الراجح في ذلك وهو قول الجمهور أن الإجماع ليس مختصا بعصر الصحابة رضوان الله عليهم، بل هو شامل لعصر الصحابة ولسائر الأعصار. في هذه المسألة، المسألة التي بعدها ذكرها الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى معنا هنا في المجلد الثاني صفحة 485، يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما. إذن هنا إجماع التابعين على أحد قولي الصحابة هل يعد إجماعا؟ وفي الحقيقة قبل أن نذكر يعني الخلاف في هذه المسألة يحسن بنا أن نبين أمرين. الأمر الأول أن قول الشيخ هنا إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، ينبغي يتنبه القارئ أن ذلك يذكره الشيخ هنا على سبيل التمثيل، بمعنى لا يلزم أن يكون ذلك فقط للصحابة، بل إذا اختلف التابعون على قولين وأجمع تابعوهم على أحدهما فهل يعد ذلك إجماعا؟ وهكذا مثلا إذا اختلف الصحابة على قولين ثم أجمعت الأمة في عصرنا الآن نحن فقهاء الأمة على أحد ذلك القولين، فهل يعد إجماع فقهاء الأمة في هذا العصر إجماعا، أو أن المذاهب لا تموت بموت أصحابها ويبقى قول الصحابة موجودا؟ وهكذا إذا اختلفنا نحن في هذا العصر على قولين في مسألة ثم جاء من بعدنا واتفقوا على أحد القولين، فهل يمكن أن يقال إن الأقوال السابقة باطلة وأن إجماع قد تحقق؟ هذه هي المسألة. يعني مثلا قد يقول قائل مثلا حصل مثلا التصوير، التصوير الفوتوغرافي، التصوير التلفزيوني، قد حصل في خلاف مثلا في أول أمر، فلو حصل مثلا في عصرنا هذا الآن أو بعد 10 سنوات اتفاق من فقهاء الأمة على أن هذا التصوير مباح وأنه جائز، فهل نقول إن ذلك إجماع؟ بمعنى لو جاء في العصر اللي بعده وأراد شخص أن يرى أن التصوير حرام لهذه الصورة، فهل يقال إنك قد خالفت الإجماع؟ أو يقول لا والله أنا لم أخالف إجماعا، أنا أوافق فلان وفلان وفلان من العلماء السابقين الذين سبقوا عصركم والذين كانوا يرون التحريم. هذه المسألة، هذه المسألة، هل يعد اتفاق العصر اللاحق على أحد قولي العصر السابق إجماعا؟ وطبعا أيضا كلمة أحد قولي هذا على سبيل التمثيل، قد تكون أقوال وليس قولين، قد تكون 3 4 5 أقوال في المسألة ثم يتفق أهل العصر اللاحق على أحد هذه الأقوال 3 أو أحد هذه الأقوال 4، فهل يعد ذلك الاتفاق على أحد هذه الأقوال أيضا إجماعا ويكون حجة على المخالف لو أراد أن يخالف ويتبع قولا سابقا فيما مضى؟ هذه هي المسألة. إذن المسألة، التنبيه الأول، ليست مختصة بالصحابة رضوان الله عليهم، بل غير الصحابة من أهل كل عصر كذلك، بمعنى إذا اختلفوا ثم اتفق من بعدهم هل يكون إجماعا؟ التنبيه الآخر، سبب الخلاف في المسألة، ما سبب الخلاف في هذه المسألة؟ المسألة فيها خلاف، بعضهم يجعله إجماعا وبعضهم لا يجعله إجماعا. ففي الحقيقة سبب الخلاف في هذه المسألة يعود إلى أنه هل إجماع الصحابة على الخلاف يقتضي جوازه فيمتنع حينئذ الاتفاق بعده، أو إن اقتضاء جوازه مشروط بعدم الاتفاق وعليه فيجوز اتفاق من بعدهم؟ بمعنى أن إجماع الصحابة رضوان الله عنهم أو من بعدهم، قلنا لكم كلمة الصحابة هنا في هذه المسألة على سبيل التمثيل، إجماع الصحابة أو من بعدهم على الخلاف في المسألة وأن المسألة محل خلاف، هل هذا يقتضي أن الخلاف جائز في هذه المسألة؟ وعليه ففي العصور اللاحقة يجوز لأي شخص أن يأخذ بأحد هذه القولين، لأنهم لما اختلفوا أجمعوا على أن المسألة اجتهادية، فيجوز الإنسان أن يأخذ بهذا القول أو بهذا، أو أن إجماعهم على الخلاف مشروط بعدم وجود الاتفاق اللاحق. فهنا هذه هي المسألة، فالذي لا يعده إجماعا الاتفاق اللاحق لا يعده، يعني كاتفاق التابعين لا يعده إجماعا، يقول إن خلاف الصحابة في المسألة يقتضي جواز الخلاف فيها، ويقتضي أن المسألة اجتهادية في ذلك العصر وفي بعده من عصور إلى يوم القيامة. والذي يقول إنه مشروط بعدم الاتفاق يقول لا، إذا حصل الاتفاق فقد زال ذلك الإجماع الذي حصل من الصحابة على جواز الخلاف. أيضا من أسباب الخلاف في هذه المسألة، يعني السبب الثاني، تنبني هذه المسألة أيضا على أن الميت هل له قول، وهل المذاهب تموت بموت أصحابها؟ فإن قلنا إن الميت له قول لم يكن اتفاق التابعين على أحد قول الصحابة إجماعا، وإن قلنا إنه ليس له قول وينتهي قول الميت بموته وينتهي قول الميت بموته، فإنه في الحقيقة يكون اتفاق اللاحقين إجماعا. طيب، بعد أن أنهينا إذا الكلام عن هذه المقدمة التي تتعلق بتنبيهات قبل الخلاف فيها، يحسن بنا الآن أن ندخل في ذكر الأقوال كما ذكره الشيخ ابن قدامة. هنا الشيخ يقول: إذا اختلف الصحابة على قولين فأجمع التابعون على أحدهما، بدأ الشيخ الآن بذكر الأقوال، فقال أبو الخطاب، هذا القول الأول، فقال إذا القول الأول قال أبو الخطاب والحنفية يكون إجماعا، يكون إجماعا. وفي الحقيقة يعني نبه هنا إلى أن الحنفية وإن قالوا بأنه إجماع، إلا أنهم يقولون إنه من أدنى مراتب الإجماع، وليس بقوة الإجماع الصريح ولا بقوة الإجماع السكوتي، لكن يقولون نسميه إجماعا لكنه في أدنى المراتب وليس في أقواها، نظرا لوجود الخلاف الذي سبقه. على كل هذا هو قولهم، لكن يعدونه إجماعا، فيقولون إذا قال أبو الخطاب من الحنابلة الذي قلنا لكم سابقا إنه تلميذ لأبي يعلى، أبو الخطاب الكلذاني صاحب التمهيد، يقول يرى وكذلك الحنفية يرون أنه يكون إجماعا، ويستدلون على ذلك هنا كما ذكر الشيخ هنا بدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، قال وغيره من النصوص، وغيره من النصوص، يعني كقوله تعالى ويتبع خير السبيل المؤمنين، الآية ذكرناها سابقا لكم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم تجتمع أمتي على ضلالة. قالوا أنه مقصود هنا أن التابعين في عصرهم إذا اتفقوا على قول فهو في الحقيقة إجماع من التابعين، وإذا كان إجماع من التابعين فهو إجماع لأهل ذلك العصر وهم المجتهدون، ويصدق عليهم أنهم المجتهدون في ذلك العصر، وحينئذ فمن يخالفهم يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين. وإذا كان يصدق عليه أنه اتبع غير سبيل المؤمنين، فإنه في الحقيقة يكون داخلا في الآية، وإذا دخل في الآية فيكون منهيا عن ذلك، ويكون فعله خطأ وذنبا يحرمه الشارع. إذن هذا هو دليلهم الأول. ودليلهم الثاني في المسألة يقول الشيخ: ولأنه اتفاق من أهل عصر، فهو كما لو اختلف الصحابة على قولين ثم اتفقوا على أحدهما. فهم يقيسون الأمر هنا على ما لو اختلف الصحابة في المسألة ثم اتفقوا، يقول ألم نقل سابقا إن الصحابة مثلا اختلفوا في الإمامة في إمامة أبي بكر ثم اتفقوا، واختلفوا في قتال أهل الردة ثم اتفقوا وجعلنا ذلك إجماعا. قال كذلك هنا التابعون إذا اتفقوا على أحد القولين نجعل ذلك منهم إجماعا. قال الشيخ بعد ذلك: وقال القاضي، القاضي أبو يعلى هنا صاحب العدة، إذن أيضا هذه المسألة من المسائل التي خالف فيها التلميذ شيخه، بمعنى خالف فيها أبو الخطاب الكلذاني شيخه القاضي أبا يعلى رحمه الله تعالى. فهنا قال القاضي أي القاضي أبو يعلى، وهذا القول في الحقيقة هو قول أكثر الحنابلة، والحنابلة يقول إنه مذهب، هذا هو مذهب في عند الحنابلة، وهو قول أيضا بعض الشافعية، ويعني ينقل عن الجمهور أنه لا يكون إجماعا. اتفاق أهل العصر على أحد قولي العصر السابق لا يكون ذلك من قبيل الإجماع، ولا يصدق عليه إجماع، وإذا خالفه إنسان فهو في حل للمخالفة، لأنه في الحقيقة لم يخالف إجماعا، والمسألة ما زالت اجتهادية ومعروضة للنظر، ويمكن أن يجتهد فيها الإنسان، ويمكن أن يخلص فيها إلى قول يخالف فيه التابعين ويوافق فيه أحد الصحابة رضوان الله عليهم، أو مثلا يمكن أن يخلص إلى قول يوافق فيه قولا سابقا في عصر سبق، وإن كان يخالف العصر الذي سبقه مباشرة. فالمسألة يعني اجتهادية. دليلهم سيذكر الشيخ لهم أيضا دليلين على ذلك. الدليل الأول قال لأنه فتيا، الدليل الأول قال لأنه فتيا بعض الأمة، يعني الاتفاق العصر اللاحق على أحد القولين وفي الحقيقة لو يعني تمحصنا النظر فيه لرأينا أنه في الحقيقة يعد فتيا لبعض الأمة، والعصمة إنما تثبت لمجموع الأمة لا لبعضها، العصمة إنما تتحقق لكل الأمة كما تنص على ذلك الآية، فإن الآية تقول ويتبع غير سبيل المؤمنين، وهؤلاء ليسوا كل المؤمنين يعني المقصود التابعين، ويقصد الشيخ التابعين ومن بعدهم لا، وهكذا اتفق في عصرنا مثلا، اتفقنا نحن على أحد القولين السابقين في عصر سبقنا، فنحن في الحقيقة لا نعد كل الأمة التي نظرت في هذه القضية، بل سبق أن نظر فيها آخرون ومجتهدون وأئمة وعلماء، ومع ذلك اختلفوا. إذن أن ذلك إذن يعد فتيا بعض الأمة، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهبهم بموتهم، بل حكمهم باق. وهذا الكلام للشيخ هنا، لأن الذين ماتوا على القول الآخر من الأمة لا يبطل مذهب الموت من الآن. لاحظوا يا أخوان، المتابع الدقيق يرى كيف ارتباط هذه المسألة بمسألة هل تموت الأقوال بموت أربابها وأصحابها اللي ذكرناها في سابق الخلاف، فهنا يقول لا تموت الشيخ ويبقى أقوالهم باقية وإن ماتوا. قال ولذلك هنا يستشهد الشيخ يعني بدليل، الدليل على أن أقوالهم لا تبطل بموتهم، قال بدليل أن أقوال أئمة السلف معمول بها بعد موتهم إلى يومنا هذا، ولذلك يقال خالف أحمد أو وافقه بعد موته، قال فأشبه ما إذا اختلفوا على قولين فانقرض القائل بأحدهما، يقصد الشيخ وإذا ثبت أن أحد قولي العصر الأول باق بعد موته كان اتفاق أهل العصر الثاني على القول الآخر اتفاقا على فتيا بعض الأمة، وذلك لا يعد إجماعا. وهذا صحيح حقيقة، لو تأملنا في المسألة لقلنا هذا صحيح اتفاقهم، إذا كانت المذاهب تبقى بموت أصحابها ولا تموت مع موت أصحابها، وهذا هو الصحيح. ويستجدون الآن الناس، حتى الناس في عامتهم الآن يقول مثلا في واقعنا الآن يقول هذا قال به مثلا الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، أو يقول مثلا وهذا القول مثلا قال به الشيخ بن باز رحمه الله تعالى يحتج به على آخر، أو قال به الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، مع أنهم قد ماتوا رحمهم الله تعالى وغفر لهم وجزاهم عنا وعن الإسلام كل خير، مع ذلك لا تموت تلك الأقوال بموت أصحابها. فإذا حصل اتفاق من أصحاب العصر الثاني على أحد قولي العصر الأول فهو اتفاق على فتية بعض الأمة وليس اتفاقا على قول لكل الأمة. وإذا كان اتفاقا على فتية لبعض الأمة فلا يعد ذلك إجماعا. وفي الحقيقة هذا الكلام من الشيخ ابن قدامة هو وإن تضمن دليلا أيضا يتضمن رد على المخالفين، لأنهم قالوا أن مقتضى النصوص أن تقتضي أن هؤلاء كل الأمة. نقول لا، ليس كل الأمة في هذه الواقعة، ليس كل الأمة تابعون أو من بعدهم في هذه الواقعة. لو كانت الواقعة جديدة ووقعت في عصرهم واختلفوا ثم اتفقوا هم أنفسهم لقلنا إنهم كل الأمة الذين عرضتنا هذه المسألة. أما في الحقيقة فليسوا كل الأمة. الآن كل العلماء الموجودين ليسوا كل الأمة في مسألة حل التصوير مثلا أو تحريمه، ليسوا كل الأمة، لأن هناك من سبق من أهل العلم وتكلم عن هذه المسألة وحصل فيها خلاف في اللاحقين، فهذه المسألة باقية والاجتهاد فيها جائز من هذا العصر إلى يوم القيامة، تبقى مسألة يعني يجوز فيها الاجتهاد ويجوز لأهل العلم أن يقولوا بهذا القول أو ينحوا إلى ذلك القول. هذا مسألة التصوير يعني أنا ذكرناها فقط على سبيل التمثيل، ويمكن للإنسان أن تعرض له مسائل كثيرة حصل فيها خلاف للعلماء في هذا العصر، وتبقى المسألة محل نظر إلى العصر اللاحق والذي بعده، ولو حصل الاتفاق على أحد تلك الأقوال سواء كان قولين أو ثلاثة أو أربعة، لو حصل اتفاق فإن ذلك لا يعد ذلك الاتفاق إجماعا، ولا ينكر على من خالف اتفاق اللاحقين ما دام يستند إلى قول عالم قد سبق، فالمسألة في محل النظر والاجتهاد. قال الشيخ فإن قيل، ذكر الشيخ هنا اعتراضا، فإن قيل إن ثبت نعت الكلية للتابعين فيكون خلاف قولهم حراما، وإن لم يكونوا كل الأمة فلا يكون قولهم إجماعا في الأصل، أما أن يكونوا كل الأمة في شيء دون شيء فهذا متناقض. في الحقيقة هذا الكلام الاعتراض هو مرتبط بالمسألة السابقة، ويقصد المعترض أنكم في المسألة السابقة جعلتم التابعين كل الأمة، وفي هذه المسألة، لأن في المسألة السابقة يا إخوان المسألة اللي أخذناها في المحاضرة الماضية المحاضرة التاسعة قلنا إن الإجماع يمكن أن يصدر من التابعين ويمكن أن يصدر ممن بعدهم إلى يوم القيامة لأنهم كل الأمة، قلنا هذا. قال كيف الآن جعلتموهم في المسألة السابقة كل الأمة وفي هذه المسألة جعلتموهم بعض الأمة، وهذا تناقض، فإما أن تعتبروهم كل الأمة في المسألتين أو تعتبروهم بعض الأمة في المسألتين، وحينئذ إذا جعلتموهم كل الأمة في المسألتين فيلزم أن يكونوا في هذه المسألة إجماعهم إجماعا، وفي تلك المسألة أيضا يكون إجماعهم إجماعا، أو إن جعلتموهم بعض الأمة فلا يكون إجماعهم في المسألة السابقة إجماع، ولا يكون أيضا إجماعهم في هذه المسألة إجماع. أما أن تجعلوهم كل الأمة في المسألة السابقة وتجعلوهم بعض الأمة في هذه المسألة فهذا يظهر فيه نوع تناقض في تصرفكم. فهنا الشيخ يجيب يقول قلنا الكلية تثبت بالإضافة، يعني يقصد الشيخ أن الكلية نسبية، هنا لو جعلنا الكلية ثابتة لصح هذا الكلام، لكن الكلية أمر نسبي، فنستطيع أن نقول يعني الآن أستطيع أن نقول في مسألة حادثة جديدة مثلا لو اختلف الآن أهل عصرنا مثلا في حكم الاستنساخ نستطيع أن نقول الموجودون الآن هم كل الأمة، فلو اتفقوا على تحريمه لأصبح حينئذ حراما بالإجماع، لكن لا نستطيع أن نقول إنهم مثلا كل الأمة في مسألة الجد مثلا مع الأخوين، الجد مع الإخوة، توريث الجد مع الإخوة مثلا، لا نستطيع أن نقول إنهم كل الأمة، مسألة خلافية من عصر الصحابة رضوان الله عليهم، وهل يرث الإخوة مع الجد أو أن الجد يحجبهم حجب حرمان، فلا يكون كل الأمة. وهكذا ليسوا كل الأمة مثلا في مسألة حكم التصوير لأن المسألة نسبية، قال الكلية تثبت بالإضافة في مسألة حدثت في زمنهم، أما ما أفتى به الصحابي فقوله لا يسقط بموته بدليل لو مات القائل فأجمع الباقون على خلافه لا يكون إجماعا. ولو حدثت مسألة بعد موته فأجمع الباقون عليها على خلافه كان إجماعا. صحيح، لحيث مسألة بعد موته مسألة حادثة تكونون هم كل الأمة، وأما في المسألة التي حدثت في العصر السابق فلا يكون كل الأمة. إذن النسبية قضية الكلية قضية نسبية، يمكن أن نقول إنهم كل الأمة بالنسبة لمسألة وليس كل الأمة بالنسبة إلى مسألة. والتناقض إنما يتحقق فيما لو جعلناهم كل الأمة في مسألة واحدة من وجه واحد، أما إذا جعلناهم كل الأمة في مسألة من وجه وجعلناهم بعض الأمة في مسألة من وجه آخر فلا نقول إن ذلك يتحقق به التناقض. ثم قال الشيخ ومن وجه آخر، هذا الدليل الثاني لأصحاب القول الثاني الجمهور، قال إن اختلاف الصحابة على قولين اتفاق منهم على تسويغ الأخذ بكل واحد منهما فلا يبطل إجماعهم بقول من سواهم، بمعنى أن الصحابة، هذا أيضا يشير به الشيخ أيضا إلى السبب الأول من أسباب الخلاف الذي ذكرناه في سبب الخلاف السابق، أنهم لما أجمعوا على أحد القولين، لما أجمعوا على الاختلاف في المسألة على قولين أو ثلاثة في الحقيقة هو إجماع منهم على أن المسألة محل نظر ومحل اجتهاد ويمكن أن يجتهد فيها الآخرون، وبهذا تنتهي المسألة كما ذكره الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى، ويتحقق بها رجحان أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن إجماع التابعين أو العصر الثاني على أحد قولي أصحاب العصر الأول لا يعد إجماعا. ويترتب هذه المسألة مثلا ما نقل مثلا من اتفاق التابعين ومن بعدهم على المنع من ربا الفضل مع ثبوت الخلاف فيه عن ابن عباس رضي الله عنه من العصر الأول، فهل يقال إن ذلك قد تحقق به الإجماع ويحرم على المجتهد أن يأخذ بقول ابن عباس؟ لا يمكن أن يقال ذلك ما دام قد ثبت عن ابن عباس أنه أخذ به. وكذلك أيضا مسألة الطلاق بلفظ واحد، هل يقع طلاقا واحدا أو يقع ثلاث طلقات؟ لو قال أنت طالق طالق طالق فهذه المسألة قد حصل فيها خلاف في عصر الصحابة رضي الله عليهم ثم نقل اتفاق لمن بعدهم، فهل يعد ذلك الاتفاق إجماعا؟ هذا لا يعد إجماعا. ولذلك لما أنكر على شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى قول أن الطلاق الثلاث بفم واحد يعد طلقة واحدة قالوا أنت أنكرت الإجماع، قال أنا لم أنكر إجماعا صحيحا وواقعا، لأن ذلك إجماع حصل من أئمة المذاهب وهؤلاء الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية، لكن الخلافة ثابت في العصور المتقدمة، وما دام ثابتا في العصور المتقدمة فتكون مسألة حين اجتهادية يسوغ للمجتهد أن يأخذ فيها بأحد القولين، ولا يعد اتفاق اللاحقين إجماعا يحرم مخالفته. وبهذا نكون قد أنهينا الكلام عن هذه المسألة. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم عن مسألة جديدة وهي حكم إحداث قول ثالث كما ذكر الشيخ في صفحة 488. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وحسن القول والعمل. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.